بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقدمة الثامنة يقول فيها في بدايتها: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب: قال المرتبة الأولى الطالبون له، ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد إلى آخره، إلى آخر المرتبة. المقصود من هذه المرتبة هو بيان مراتب الناس في طلب العلم، وقد ذكر هنا ثلاث مراتب، ورتبها ترتيبا تصاعديا، بمعنى أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، هذا الترتيب التصاعدي، بخلاف الترتيب التنازلي يبدأ من الأعلى وينتهي بالأدنى، لكن هذا بدأ بالأدنى. وقبل الدخول في بيان هذه المراتب، أحب أن أنبه إلى أن القرآن هو أصل العلوم الشرعية التي يحتاج إليها الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، وأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، وأن السنة مفسرة للقرآن، ففيه علاقة وثيقة بين القرآن بعضه مع بعض، والسنة بعضها مع بعض، والسنة مع القرآن. ويؤخذ من السنة ويؤخذ من القرآن والسنة علمان: العلم الأول هو علم التوحيد والإيمان، يعني علم العقائد عموما، والثاني علم الفقه، علم العقائد وعلم الفقه. لكن أخذ علم العقائد وأخذ علم الفقه هو محتاج إلى وسائل، محتاج إلى وسائل، وهذه الوسائل يستعان بها على تحديد مراد الله من القرآن ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، وبيان العلاقة بين مراد الله من القرآن ومراد الله من السنة. وهذه الوسائل إذا نظرنا إلى الوسائل التي يستعان بها على فهم القرآن، وجدنا أن الشخص الذي يريد أن يشتغل في فهم القرآن هو محتاج إلى 15 علم، لا بد من توفر هذه العلوم عنده، وذلك من أجل أن يدخل في فهم القرآن على بصيرة. أما العلم الأول فهو علم رسم القرآن، لأنه يوجد في القرآن في بعض المواضع رسم يختلف عن رسم القواعد العامة الإملائية، ولا بد أن يكون لهذا الاختلاف فقه. وقد خدم العلماء هذا العلم بمعنى أنهم عنوا ألفوا كتبا في رسم المصحف ومطبوعة ومتداولة، من أراد الاطلاع عليها ففي إمكانه الحصول على أوسع كتاب فيها اسمه رسم المصحف. هذا هو العلم الأول. العلم الثاني علم القراءات، علم القراءات وبيان ما يقبل منها وما لا يقبل. وقد اعتنى العلماء أيضا في القراءات وألفوا كتب كثيرة ومتيسرة في الأسواق، في القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربعة عشر، كلها فيها كتب مؤلفة. لكن لا بد أن يكون عند الشخص كتاب معتمد يميز فيه بين القراءة المقبولة والقراءة المردودة. العلم الثالث علم دلالة الألفاظ من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، لأن القرآن يشتمل على كثير من الألفاظ المفردة، ويحتاج طالب العلم إلى أن يكون على ويكون طالب العلم على بصيرة من معرفة معاني هذه المفردات. وقد خدم العلماء مفردات القرآن، ألفوا كتب في غريب القرآن وألفوا كتبا في غريب القرآن والحديث جميعا، وهي مطبوعة ومتيسرة لمن أراد الحصول عليها. العلم الرابع هذا علم فقه اللغة، علم فقه اللغة، والمقصود بفقه اللغة هنا أصول، أصول اللغة. وفقه اللغة بمنزلة أصول الفقه للفقه، فأصول اللغة ومن أحسن ما كتب فيها كتابان، الكتاب الأول الخصائص لابن جني، والثاني الصاحبي، كتاب الصاحبي لأحمد ابن فارس ابن زكريا، وهذان الكتابان هما أحسن ما كتب في فقه اللغة. وفي كتب كثيرة في فقه اللغة، لكن هذان الكتابان كتابان يؤصلان هذا العلم، فيحتاج طالب العلم إلى أن يكون على بينة من هذين الكتابين. وأوسعهما هو كتاب الخصائص. العلم الخامس هو علم الاشتقاق في اللغة، والسادس علم التصريف، والسابع علم النحو، والثامن علم المعاني، والتاسع علم البيان، والعاشر علم البديع. هذه كلها لا بد أن يكون طالب العلم الذي يريد أن يدخل في فهم القرآن لا بد أن يكون على علم منها. بعد ذلك علوم القرآن، ومنها ومن علوم القرآن معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من العلوم التي تنشأ عن قراءة علوم القرآن. وبعد ذلك أصول الفقه، لأن أصول الفقه يعتبر بمنزلة الميزان لفهم القرآن ولفهم السنة. وبعد ذلك علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك علم السنة، علم السنة، لأن السنة مبينة للقرآن، وكذلك معرفة علوم الحديث، لأن كما ذكرت لكم أن السنة مبينة للقرآن، وكذلك التأريخ الذي يتعلق بقصص القرآن. هذه علوم يحتاج إليها الشخص الذي يريد أن يدخل في معرفة تفسير القرآن. إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أنها تشترك مع القرآن، وجدنا أنها تشترك مع القرآن في علم اللغة، في علم المفردات، وفي فقه اللغة، وفي علم التصريف، وفي علم الاشتقاق، وفي علم النحو، وفي علم البلاغة بأنواعه الثلاثة. وأيضا لا بد من معرفة علوم الحديث من ناحية معرفة علل الأسانيد وعلل الرجال وعلل المتون، والعلماء المتقدمون رحمهم الله خدموا هذا الموضوع. بناء على ذلك يعني لا بد من توفر العلوم التي تخدم الشخص لفهم القرآن، ولا بد من توفر العلوم التي تخدم الشخص من أجل فهم السنة وبيان علاقتها بالقرآن. الشخص الذي تتوفر فيه هذه الأمور يدخل بعد ذلك في فهم القرآن وفي فهم السنة، لكن المرحلة الأولى، المرتبة الأولى، أهلها ليس لديهم علم من هذه العلوم، ليس لديهم علم من هذه العلوم، وإنما يأخذ له متن في العقيدة مثلا ويحفظه، يأخذ له مثلا متن في الفقه ويحفظه، لكن تسأله عن الدليل يقول والله اسمح لي ما أعرف. هو يعطيك المسألة ويعطيك الحكم من حفظه، يحفظ متن الفقه كما يحفظ فاتحة الكتاب، لكن لو سألته عن الدليل قال والله ما أدري سامحني. فهؤلاء يعتبرون هم أهل المرتبة الأولى، يعني الذين يحفظون المتون لكنهم ليس لهم علم لا بالقرآن ولا بالسنة من جميع الوجوه التي ذكرتها لكم، إنما يحفظ ويعيد ما حفظه إذا سألته. هؤلاء هم أصحاب المرتبة الأولى، هم أصحاب المرتبة الأولى. المرتبة الثانية دخلوا في هذا المجال، دخلوا ولكنهم لم يصلوا إلى الغاية، وبيان ذلك أن الشخص يحفظ المسألة ويحفظ دليلها، يحفظ المسألة ويحفظ دليلها، لكن هذا الدليل وهذه المسألة أو نقول علاقة هذه المسألة بهذا الدليل تجدون أن لها علاقة به من ثلاثة وجوه. علاقة المسألة بالدليل سواء كان من القرآن أو كان من السنة، علاقة المسألة بهذا الدليل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول علاقة المسألة بهذا الدليل من جهة التقعيد الأصولي، والثانية من جهة التقعيد الفقهي، والثالثة من جهة تقعيد مقاصد الشريعة. فعندنا قواعد الأصول وعندنا قواعد الفقه وعندنا قواعد المقاصد، فالربط بين الفرع وبين الدليل الذي أخذ منه هذا الفرع. الشخص الذي لا يعرف هذه الأمور استنبط هذا الدليل، استنبط هذه المسألة من هذا الدليل، لكنه لا يعرف وجه الربط بين هذه المسألة وبين هذا الدليل، لا من جهة الأصول ولا من جهة قواعد الفقه ولا من جهة قواعد المقاصد. وكثير من الطلاب الذين يقرؤون مثلا، يعني تجاوزوا مرحلة المتون وصاروا يقرؤون في كتب درجة ثانية بعدها، لكنهم كما ذكرت لكم لا يحسنون الربط بين أصول الشريعة وفروعها. هذا هو يعني محك الكلام، لا يحسنون الربط بين فروع الشريعة وأصولها. المرتبة الثالثة هؤلاء عرفوا المسائل وعرفوا الأدلة وعرفوا الارتباط بين المسائل المأخوذة من الأدلة على اختلاف أنواع الأدلة وبيان الارتباط بين هذه المسألة وبين هذا الدليل من جهة التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي ومقاصد الشريعة. يعني أنهم أحكموا قواعد الأصول وأحكموا قواعد الفقه وأحكموا مقاصد الشريعة، وأصبحوا يستخدمون الربط بين فروع الشريعة وبين أصولها. فعندما تحدث حادثة تنزل نازلة تجد أنه يسارع إلى التماس القاعدة التي يرتبط بها هذا الفرع، القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية، القاعدة المقاصد. وكلمة المقاصد علشان تسهل عليكم هي عبارة عن ما يترتب على الأمر من المصالح والمفاسد، سواء كان ذلك سواء كانت دنيوية فقط أو أخروية فقط أو كانت مركبة منهما. هذه هي العبارة المقاصد المقصودة هنا، يعني جلب المصالح ودرء المفاسد. فكل مسألة في الشريعة يعني لا بد أن يكون لها نتيجة، هذه النتيجة إما أن تكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة أو مصلحة راجحة أو مصلحة راجحة، أو يتعارض فيه مصلحتان أو يتعارض فيه مفسدتان. يعني هي تسع صور في الموضوع هذا عندما تبي تبحث عن المقصد من هذه المسألة. فإذا نظرنا مثلا إلى التوحيد وجدنا أن التوحيد مصلحة محضة، وإذا نظرنا إلى الشرك وجدنا أن الشرك مضرة محضة، ما فيه مصلحة ثانية. لكن تنزل بعد ذلك تجد كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فبين أن فيهما مصلحة وأن فيهما مضرة، وبالموازنة بين المصلحة والمضرة صارت المضرة أكثر من المصلحة، ولهذا اعتبرت المصلحة بمنزلة العدم، ولهذا حرمه الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهكذا كل ما غلبت مفسدته على مصلحته أو تساوت مصلحته مع مفسدته في الشريعة فإنه يكون ممنوعا. فأنت عندما تبي تبحث عن المقصد تبحث عن المصلحة وعن المفسدة المترتبة على هذا الإجراء. هذا بالإضافة إلى الجانب العلمي، يعني هذه المراحل الثلاث هي بالنظر إلى الجانب العلمي، لكن هذا الجانب العلمي يضاف إليه الجانب العملي، الجانب العملي، لأن الشريعة أنزلت للعمل، والعلم هو وسيلة، العلم هو وسيلة للعمل، لأنك لا يمكن أن تأتي إلى العمل إلا عن طريق العلم. فالعلم هو المرحلة الأولى والعمل هو المرحلة الثانية. فأصحاب المرتبة الأولى يعملون، لكن عملهم يختلف عن عمل المرتبة الثانية، وأصحاب المرتبة الثالثة يعملون لكن يختلف عملهم عن أصحاب المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وبحسب ما يكون من تأثير للعلم على قلب الشخص يكون العمل. ولهذا جاء في الحديث، ولهذا بعض الناس يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوزها، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. تجد أنه يقرأ القرآن، يقرأ تحريم الخمر ويشرب، يقرأ تحريم الزنا ويزني، ويقرأ تحريم السرقة ويسرق، يقرأ تحريم القتل العمد العدوان ويقتل، وهكذا. فعندنا الآن مرحلة العلم وعندنا مرحلة العمل، فيه عمل أيضا، عمل في عمل يعني مثل ما تقول عمل الجوارح، لكن فيه عمل القلب أيضا، فيه عمل القلب، لأن عمل القلب هو الذي يكون له الأثر. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون، ما قال المصلون، لا، لأن المصلون هذه ناحية عملية، قيام وركوع وسجود وجلوس إلى آخره، لكن قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعندنا عمل قلب وعندنا عمل الجوارح. فالعالم في المرتبة الثالثة أخذ حده من عمل القلب وأخذ حده من عمل الجوارح وأخذ حده من العلم، ففيه مرتبة علم كاملة عنده، وفيه مرتبة عمل الجوارح كاملة عنده، وفيه مرتبة عمل القلب كاملة عنده. فهذه المرتبة الثالثة هذه هي مرتبة العلماء الربانيين. فهو رحمه الله ذكر أن العلماء على أن الناس في طلب العلم على حسب هذه المراتب. فيه الآن ظاهرة أحب أنبه عليها، وهي ظاهرة جاءتنا من الخارج لأن ما كانت موجودة قبل، وهي يعني فكرة التخصص. تجد شخص يتخصص في الحديث لكنه جاهل بالقرآن وجاهل بالعقيدة وجاهل بالفقه وجاهل في اللغة وجاهل في أصول الفقه، وفي لكن يقول أنا سألني يعني يسألوني بعض الطلاب يقولون نستنبط من الحديث على حسب ما نفهم، لأن أصول الفقه بدعة من البدع، ونحن لا نريد إن حنا نرتكب بدعة في فهم الحديث. ويكون الشخص مثلا متخصص في العقيدة أو متخصص مثلا في الأصول أو متخصص في الفقه، لكنه يكون بعيد عن العلوم الأخرى، هذا الشخص يكون صالح لتدريس المادة التي يعني هو متخصص فيها، لكن لا يكون هو عالم في مادته، لكن لا يكون عالما في الشريعة. ففرق بين شخص يكون عالم في الشريعة كما ذكرت لكم الوسائل المستخدمة في فهم القرآن وفي فهم السنة والربط بين القرآن والسنة والاستنباط من القرآن والسنة على ضوء قواعد الأصول وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى الوسائل التي سبق ذكرها. أما المراتب التي ذكرها هو فبإمكانكم الرجوع إليها، لكن هذا هو أصل الموضوع. كم الساعة؟ المقدمة التاسعة يقول رحمه الله من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام، وهذه القاعدة تحتاج إلى كلام كثير، وستكون إن شاء الله موضع الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان أحد عنده شيئا من الأسئلة يقدمها. هذا يقول إذا نسي المسافر صلاة الظهر وتذكرها في سفره فهل يقصرها؟ إذا نسي المسافر صلاة الظهر، إذا نسيها في السفر، إذا نسيها في سفر يحق له قصر الصلاة ثم ذكرها فإنه يصلي يقضيها قصرا، لكن المسافر قد ينساها ويقدم إلى البلد، فإذا قدم إلى البلد صلاها أربعا، وإذا نسيها في السفر وقدم إلى البلد واستمر النسيان وتذكرها في السفر فإنه يقضيها أربعا بالنظر إلى طروء الحضر في حقه. هذا يسأل عن الصلاة بين السواري في الحرم، هذا ما في شيء يا أخي. ها؟ وفي غير الحرم جاء النهي عنه، لكن في الحرم بالنظر إلى ضيق المكان. فيه نوع من الأسئلة أنا أتركها، هذا النوع مهم من جدا، وهي أن كثيرا من الشباب يفرضون أسئلة يمكن ما تقع في العقول.